بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة نبدأ بدرس جديد. يقول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هذه الآية يقول ابن عباس رضي الله عنه: لما نزل تحريم الخمر قال قوم: كيف بمن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر؟ فنزلت هذه الآية وأخبر تعالى أن الإثم والذم إنما يتعلق بفعل المعاصي، والذين ماتوا قبل التحريم ليسوا بعاصين. لماذا ليسوا بعاصين؟ لأنها كانت حلال. الخمر حين مات قوم وكانت حلال، هل عليهم إثم؟ ليس عليهم إثم. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، الجناح الإثم، وفيما طعموا ثلاثة أقوال كما قلنا: الراجح ما ذكره الجمهور أي ما شربوا من الخمر قبل تحريمها. ليس على الذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات، وهذه سبقت، عملوا الأعمال الصالحة، وسبق لنا أيضا أن العمل الصالح لابد له من شرطين: الإخلاص والمتابعة. وسبق لنا لماذا سميت الأعمال الخيرة صالحة، لأنها تصلح حال العبد. جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. كم مرة أمر بالاتقاء؟ ثلاث مرات. إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات أي ليس عليهم إثم فيما تناولوه من المأكولات والمشروبات إذا اتقوا المحارم أو اتقوا المحرم وثبتوا على الإيمان والأعمال الصالحة. ثم اتقوا وآمنوا، هذه التقوى الثانية، ما المراد بالاتقاء؟ اتقوا المحرم وآمنوا بتحريمه، بمعنى اجتنبوا ما حرمه الله معتقدين حرمته. ثم اتقوا وأحسنوا، هذا الاتقاء الثالث قيل معناه أي استمروا على تقوى الله واجتناب المحارم وعملوا الأعمال الحسنة التي تقربهم من الله، والله يحب المحسنين. سبق لنا أن الإحسان يكون مع الله ومع الخلق. مع الله كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان مع الله أن تتقن وأن تقوم بالعبادة متقنا لها إخلاصا ومتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وسبق لنا فضائل الإحسان وعظم منزلة الإحسان، وقد أمر الله عز وجل بالإحسان بقوله: وأحسنوا. ومع الخلق أن تعامل الخلق، أن تعطيهم، أن تساعدهم، أن بجاهك، بمالك، بوقتك لله، لا تريد منهم جزاء ولا شكرا، تحسن. فالإحسان في معاملة، كما يقول ابن تيمية رحمه الله، فالإحسان في معاملة الخلق أن تحسن إليهم رجاء ماذا؟ ثواب الله. أن تحسن إليهم وأتسعى في الإحسان إليهم بالعلم وبالوقت وبالمال وبالجاه وبغيرها من الإحسان، لا تريد جزاء ولا شكورا. قال الله تعالى عن أولئك: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فيكون مخلصا في عبادته لا يريد منهم جزاء، وهذا هو أعلى المنازل، والله يحب المحسنين. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والله يحب المحسنين. وإذا الله عز وجل يحب المحسنين ينبغي علينا أن نحرص على أن نكون من المحسنين. وقد تكلمنا عن الإحسان وفضائل الإحسان في آيات سابقة. قال في التسهيل: كرر التقوى مبالغة، وقيل الرتبة الأولى اتقاء الشرك، والثانية اتقاء المعاصي، والثالثة اتقاء ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وقال الرازي: إنه تعالى شرطي نفي الجناح حصول التقوى والإيمان مرتين، وفي المرة الثالثة حصول التقوى والإحسان، واختلفوا في تفسير هذه المراتب الثلاث على وجوه. قال الأكثرون: الأول عمل الاتقاء، والثاني دوام الاتقاء والثبات عليه، الثالث اتقاء ظلم العباد مع ضم الإحسان إليه. والله أعلم. من فوائد الآية نفي الجناح في المطعومات والمشروبات بهذه الشروط، ومن فوائد الآية فضيلة الإيمان والتقوى وأنها سبب لطيب المطعم. من فوائد الآية فضيلة الإحسان وأن الله عز وجل يحب المحسنين، فعلى المسلم أن يحرص أن يحسن في جميع عباداته. ولماذا؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت رجل يتقلب في الجنة في رجل ماذا فعل في شجرة في رأى شجرة في ظهر طريق فأناخها فدخل الجنة. هذا العمل اليسير أدخل هذا الرجل الجنة. لماذا؟ لأنه عمل هذا العمل مخلصا لله عز وجل. وكذلك المرأة البغي سقت كلب فأدخلها الله عز وجل الجنة فغفر الله لها. لماذا؟ لأنه قام في قلبها من الإخلاص يعني الشيء العظيم. وذلك يقول شيخ الإسلام: وليس كل من سقى كلبا دخله الجنة، لأن الأعمال بماذا تعظم؟ بالإخلاص. نعم. والله يحب المحسنين إثبات المحبة لله عز وجل، إثباتا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعي لها سماك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وسبق تفسيرها. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بقلوبهم وعملوا الجوارح ليبلونكم الله. الابتلاء ما هو؟ الاختبار. ليبلونكم الله، والله عز وجل يبتلي عباده، والناس عند الابتلاء قوم يرتفع وقوم ينخفض، منهم من يؤمن بهذا الابتلاء ويؤمن بوعد الله فيصبر فيرفعه الله عز وجل. نعم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد، سيأتي إن شاء الله مسائل هذه الآية لكن نأخذها بشكل بمعنى عام. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، أي ليختبرنكم الله في حال إحرامكم بالحج والعمرة بشيء من الصيد تنال صغاره الأيدي وكباره الرماح، ليعلم الله من يخافه بالغيب. اللام للتعليل، أي لأجل أن يعلم الله من يخافه بالغيب. قال ابن كثير: يعني أنه تعالى يبتليهم بالصيد يغشاهم في رحالهم يتمكنون من أخذه بالأيدي والرماح سرا وجهرا ليظهر طاعة من يطيع منهم في سره وجهره، كما قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ليعلم الله من يخافه بالغيب قولان. القول الأول: من يخاف الله عز وجل مع غيبته سبحانه وتعالى، إذ أنه لا يرى ربه لكن آمن به. والقول الثاني: ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي حال غيبته عن الناس، فإن كثير من الناس أو بعض الناس يظهر التقوى متى؟ أمام الناس. ولا شك أن الإيمان بالغيب إذا كان لوحده دليل على قوة الإيمان، ولا مانع من القولين. هذه الآية فيها مباحث. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله، من المخاطب في ذلك؟ القول الأول أن المخاطب في ذلك المحلون. المحل، ما معنى المحل؟ غير المحرم. القول الثاني أنهم المحرمون، يعني المحرم بحج أو عمرة يبتليه الله بماذا؟ بالصيد، يكون قريبا منه، وهذا عليه أكثر الناس. طيب، نعم. ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم. المبحث الذي يليه، ذكر ابن عطية أن الظاهر أنه سبحانه نص الأيدي، يعني خص الأيدي بالذكر، لأنها أعظم تصرفا في الاصطياد، وفيها يدخل الجوارح والحبلات وما عمل بالأيدي من فخاخ وأشباك. وخص الرماح بالذكر لأنها أعظم ما يجرح به الصيد ويدخل فيه السهم ونحوه. نعم، ليبلونكم الله بشيء من الصيد، بشيء من الصيد، هذا المبحث الذي يليه، وهي فائدة جميلة. قال الرازي: معنى التقليل والتصغير في قوله بشيء من الصيد أن يعلم أنه ليس بفتنة من الفتن العظام التي يكون التكليف فيها صعبا شاقا كالابتلاء ببذل الأرواح والأموال، وإنما هو ابتلاء سهل، فإن الله امتحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصيد البر كما امتحن بني إسرائيل بصيد البحر وهو صيد السمك في القصة المعروفة الذين قلبوا قردة. قال الألوسي: وتنكير شيء كما قال غير واحد للتحقير المؤذن بأن ذلك ليس من الفتن الهائلة التي تزل فيها أقدام الراسخين كالابتلاء بقتل الأنفس وإتلاف الأموال، وإنما هو من قبيل ما ابتلي به أهل أيلة من صيد البحر. فائدة هذا التنبيه أن من لم يثبت في مثل هذا كيف يثبت عند شدائد المحل؟ صح، هذا الأمر سهل، ابتلاء في الصيد ليس فيه أرواح ولا فيه ذهب أموال ولا فيه ذهب أهل ولا فيه ذهب دول، أمر صغير. فمن لم يصبر بهذا الابتلاء الصغير فكيف يصبر عند الابتلاء الكبير؟ وقيل من بيانية إلى آخره. ليبلونكم الله بشيء من الصيد، قال بعض العلماء من بتبعيضية أي ببعض الصيد، وهو صيد البر خاصة، أما صيد البحر حرام على المحرم؟ لا، كما سيأتي في الآية التي تليها. تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. فمن اعتدى بعد ذلك، بعد ماذا؟ بعدما جاءه التحريم، بعدما يعني وصله التحريم والنهي، فله عذاب أليم، أي عذاب مؤلم موجع حسا ومعنا في الدنيا والآخرة لمخالفته أمر الله عز وجل واستحلاله ما حرم الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما الفرق بين هذه الآية والآية التي قبلها؟ الآية التي قبلها أخبر أنه سيبتلي أهل الإيمان بشيء من الصيد ليعلم من يخافه بالغيب فيحذر من ارتكاب هذا المحظور. أما في هذه الآية فصرح بالنهي عن قتل الصيد حال الإحرام وما يترتب على قتله من الجزاء الدنيوي والأخروي. نعم، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. سؤال: ما معنى أنتم حرم؟ أي حال؟ حال الإحرام. المحرم من هو؟ المتلبس بإحرام حال حج أو عمرة. نعم، لا تقتلوا الصيد، نريد أن نعرف ما هو المنهي عنه أو ما هو الشيء المحرم على المحرم، لأنه كما تعرف ليس هناك، ليس كل شيء، بل هناك حديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خمس يقتلنا في الحلي والحرام، هذه تقتلها في وسط الحرم كالحية والعقرب والحدأة وكل مؤذي على القول الراجح. المراد بالصيد نخرج صيد البحر، قال الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فالمراد بالصيد أو صيد البر عند العلماء كل حيوان بري مأكول مستوحش طبعا. شنو نخرج مأكول غير المأكول؟ وغير الماء كله حكم خاص ما له علاقة. نعم نعم. وأنتم حرم أي حال كونكم حال أو محرمين. طيب وأنتم حرم. فإن قال قائل ما الحكمة من نهي المحرم أن قتل الصيد أثناء إحرامه؟ قال العلماء لئلا يلهو وينشغل قلبه وبدنه عن نسكه وعن ذكر الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام من سكن البادية جفا ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتتن. نعم. لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا، قتل ماذا؟ الصيد. منكم أيها المؤمنون المحرمون متعمدا. ما معنى متعمدا؟ قاصدا للقتل عالما بماذا؟ بالتحريم. قاصدا عالما بالتحريم بخلاف الناس والمخطئ. فجزاء مثل ما قتل من النعم. فجزاء أي فعليه جزاء، يعني يجزي أو عليه جزاء مقابل وبدل ما قتل من النعم، مثل ما قتل من النعم. مثل أي مماثل ومشابه. سؤال، مماثل في الخلقة أو في القيمة؟ في الخلقة. مماثل في الخلقة. مماثل في الخلقة. والمعنى أن من قتل الصيد متعمدا فيجب عليه جزاء من بهيمة الأنعام. مماثل ومقارب ومشابه من حيث الخلقة للصيد الذي قتله يذبحه ويهديه لمساكن الحرم لقوله هديا بالغ الكعبة. سؤال، ما معنى هديا بالغ الكعبة؟ ما المراد بالكعبة هنا؟ الحرم. طيب لماذا قلنا المراد بالكعبة الحرم؟ لأنه معلوم أنه لا يمكن يذبح الهدي ويذهب به وسط الكعبة. المراد بالكعبة الحرم، فيذبح لفقراء الحرم، يعني في الخلقة. وهذا مذهب جمهور العلماء من حيث الخلقة. فجزاء مثل ما قتل من النعم بماذا؟ بالخلقة وليس بالقيم. ولذلك حكم الصحابة بماذا؟ أن في الضبع كبشا. وفي النعامة بدنة، وفي الحمامة شات. هل سعر الحمامة كسعر الشات؟ لا. فعلم أن المراد يعني ما يشابهه في الخلقة، إما في شرب الماء، يعني هذا يشبه هذا في شرب الماء أو في طريقة شرب الماء. وإذا قضوا في الحمامة شات، فمن صاد حمامة فعليه شات. وفي الغزالة عنزا، وفي الأرنب عناقا، وفي حمار الوحش بقرة، لأن حمار الوحش من الصيد. من الصيد. نعم نعم. فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. يحكم به، به أي يحكم بالجزاء من النعم، من النعم المماثل للصيد المقتول فيما له مثل، وبالقيمة فيما ليس له مثل، ذوى عدل منكم أي صاحب عدل منكم، أي شخصان عدلان مستقيمان دنيا ومروءة منكم أيها المؤمنون. هديا بالغ الكعبة أي واصلا إلى الكعبة. وقلنا ما المراد بالكعبة؟ الحرم. والكعبة سميت كعبة لتربعها وارتفاعها، والمراد كما قلنا الحرم كله. يوزع على من؟ على فقراء الحرم. طيب نعم. فيوزع على مساكين الحرم. نعم. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف. أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. أو عاطفة تفيد التخير. نعم. فالمعنى أي كفارة طعام مساكين، جمع مسكين. وما هو المسكين؟ الذي لا يجد ما يكفيه. سمي مسكينا من السكون لأن الفقر أسكنه وأذله. والمعنى أو عليه كفارة لما حصل منه من قتل الصيد، وهي طعام مساكين. فيقوم ما يماثل الصيد الذي قتله، يعني يقوم ما يماثل الصيد الذي قتله، أو يقوم الصيد نفسه بدرهم، على خلاف يشتري بها طعاما يتصدق بها على المساكين، أو عدل ذلك صياما، أو تفيد التأخير كسابقتها، والمعنى أو عليه عدل ذلك الطعام صياما، فيصوم يوما مقابل كل نصف صاع من الطعام، أو مقابل كل مد من الطعام. العدل ما معناه؟ أي ما يعادله. يقول البغوي رحمه الله: أراد به أنه في جزاء الصيد مخير بين أن يذبح المثل من النعم فيتصدق بلحمه على مساكين الحرم، وبين أن يقوم المثل دراهم والدراهم طعاما فيتصدق بالطعام على مساكين الحرم، أو يصوم عن كل مد من الطعام يوما، وله أن يصوم حيث شاء. لماذا؟ لماذا؟ ألا؟ لا، أنا أقول لماذا يصوم حيث شاء؟ الطعام أين الطعام؟ سكين الحرام. هل المسكين يستفيد من الصوم؟ المسكين يستفيد من الصوم؟ لا يستفيد. إذن نقول الصوم حيث شاء، انتبهوا معنا. أما الطعام فلمساكين الحرام. واضح يا أخوان؟ الصوم لا يستفيد منه المسكين، فنقول تصوم حيث شئت. نعم. ليذوق وبال أمره، اللام للتعليل أي لكي يذوق. طبعا نحن فسرنا الآية على وجه السرعة لأن تفصيل الصيد وما يتعلق بالصيد أين موطنه؟ في كتب الفقه، في كتب الفقه، ولا هناك تفصيلات وأقوال وما المراد بالتقويم وأمور كثيرة شرحناها بالفقه، وتأتي إن شاء الله بالفقه. ومن أراد الزيادة والتفصيل في ذلك فكتب الفقه ذكرت ذلك بالتفصيل، فينتبه لذلك لأن الدرس درس تفسير، وإنما المراد التنبيه بعمومات، وأن جزاء الصيد فيه المثل، وأن قتل الصيد حرام على المحرم، التفصيل في كتب الفقه. فالفائدة من الآية بيان أن المحرم حرام عليه أن يصيد، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وأن قتل الصيد فيه المثل وفيه الجزاء والكفارة، أما التفصيل فموطنه كتب الفقه. ليذوق وبال أمره، اللام للتعليل أي لكي يذوق وبال أمره، نعم، يعني عاقبة أمره، يعني ما فعله. نعم. قال ابن كثير: أوجبنا عليه الكفارة ليذوق عقوبة فعله الذي ارتكب فيه المخالفة. عفى الله عما سلف، العفو بمعنى التجاوز وعدم المؤاخذة على الذنب، أي عفى الله وتجاوز عما سلف، ومضى منكم أيها المؤمنون من قتل الصيد وأنتم حرم قبل تحريم ذلك، فلا يؤاخذكم به ولا يلزمكم فيه بكفارة. ومن عاد فينتقم الله منه، عاد قتل الصيد أثناء الإحرام فينتقم الله منه. ما هو الانتقام؟ الأخذ بالعقوبة، فينتقم الله منه. نعم. وقد اختلف العلماء في معنى الانتقام، فالجمهور أن المراد الكفارة، الجمهور والمراد بذلك الكفارة. مع ماذا؟ لا، عاد هذا الشخص وصاد وهو محرم طبعا متعمد، فينتقم الله منه بالكفارة في الدنيا والعقاب في الآخرة، هذا ما عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح، فينتقم الله منه في الدنيا بالكفارة وفي الآخرة بالعذاب، لأنه ارتكب محرما، ارتكب محرما، وهذا قول كثير من العلماء. والله عزيز ذو انتقام، عزيز اسم من أسماء الله عز وجل، متضمن للعزة الكاملة، عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع، يمتنع أن يناله أحد بسوء، فله العزة الكاملة. ومن أراد العزة فليعتصم بالله عز وجل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزيز اسم من أسماء الله، سبق شرحه بالتفصيل، وأنه إن العزة لله جميعا، يمتنع عليه النقص بأي وجه من الوجوه، وفي الحديث: العزة إزاري والكبرياء ردائي. عزيز ذو انتقام، أي صاحب انتقام، وهو أخذ المذنب والجاني بما فعل. يقول ابن كثير أي أنه ذو معاقبة لمن عصاه على معصيته إياه. فوائد الآيات: الفائدة الأولى من فوائد الآيات تصدير الخطاب بالنداء يا أيها الذين آمنوا للاهتمام وتشريف للمؤمنين حيث شرفهم ونداهم باسم الإيمان. من فوائد الآيات تحريم الصيد على من؟ على المحرم، وأن الاستجابة لهذا الأمر من مقتضيات الإيمان، وأن عدم الاستجابة لهذا الأمر من دليل على نقص الإيمان. من فوائد الآيات ليبلونكم الله بشيء من الصيد ابتلاء الله للمؤمنين. وهذه الدنيا كلها ابتلاء، هذه دار ابتلاء، حتى جاء في سنن ابن ماجه حديث قال صلى الله عليه وسلم لم يبق من الدنيا إلا فتن ومحن أو ابتلاء، هذا حديث صحيح. فالله يبتلي عباده، يبتليهم بالضراء والسراء، نعم يبتلي عباده ليظهر الصادق من الكاذب. بل خلق الله عز وجل الحياة والموت لماذا؟ لابتلاء. قال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذه الدنيا كلها دار ابتلاء، الغنى ابتلاء، العلم ابتلاء، الفقر ابتلاء، الدنيا كلها ابتلاء. يعني هل ملك ابتلاء، هل يقوم بما يجب عليه من قرار العدل والأمر بالعدل لآخره، المال ابتلاء، هل يطيع الله عز وجل فيه أو يعصي، الفقر ابتلاء، هل يصبر أم لا، إلى غير ذلك. فلو تلاحظ الدنيا كلها ابتلاء، بس الناس يختلفون في نوع الابتلاء، المرض، الصحة، القوة، إلى غير ذلك. فالمؤمن يعلم علم يقين أنه في دار ابتلاء، نعم يبتليهم الله عز وجل، فمن صبر فله الأجر العظيم، نعم ومن صبر ابتلي وصبر فهذا فضله عظيم، ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقلنا في أحد التفسيرين أي بالغيب وهو غائب عن أعين الناس. ولا شك وقد تكلمنا في أول سورة النساء عن عبادة الإيمان بالغيب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. لماذا في الغيب؟ لأن أكثر الناس، بل كل الناس إلا ما رحم الله، أو هذه فطرة أنه أمام الناس يظهر بمظهر جميل، بمظهر لائق، يظهر العبادة والطاعة. وإنما العبرة إذا كان الإنسان لوحده، فهنا يأتي الإيمان والتقوى والمراقبة. وإذا كان يقول أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. والسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في حديث أبي هريرة المشهور، نالوا هذا الأجر بماذا؟ بإخلاصهم وبعبادتهم لله عز وجل بالغيب. وذلك الرجل الذي ترك ابنة عمته حينما قالت لا تفضل خاتم إلا بحقي وتركها، رفعه الله وفرج عنهم بالصخرة. لماذا؟ لمراقبته لله تبارك وتعالى. وأولئك يطعمون كما قال تعالى عنهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لماذا؟ أخلصوا في عبادتهم لمراقبتهم لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. أبدا ليست العبرة أمام الناس، أبدا ما كان المقياس أبدا أمام الناس. ولذلك كلما قوي إيمان الإنسان وقوي إخلاصه تجده يكره الظهور. لماذا؟ لأنه يخشى أن يكون تزينا للناس. فكلما قوي إيمان الإنسان وقوي إخلاصه بالله تبارك وتعالى فإنه لا يظهر كثيرا، لأنه يعلم أن هذا أمر أمام الناس، تزيين أمام الناس. كل من ظهر أمام الناس من منافق أو غير منافق يظهر بمظهر لائق جميل. وإنما العبرة إذا كان الإنسان لوحده. وقد أجمع العلماء على أن من أصلح سريرته أصلح الله ما بينه وبين الخلق. وكان السلف يتواصون فيما بينهم، أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله أمورك. قد قال ابن رجب رحمه الله أن السلف كانوا يجتهدون في أعمال القلوب، أعمال القلوب، أعمال السرية، التوكل على الله، الإخلاص، المحبة، الصدق، إلى غير ذلك. لأنه بالإجماع إذا صلح القلب صلحت الجوارح لا عكس. فالجوارح قد تصلح وتدعي لا إله إلا الله وتدعي الإخلاص وتدعي الغيرة على الدين، والقلب خبيث فيه من النفاق ما الله به عليم. ولذلك ينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص، أن يحرص كل الحرص أن يجتهد في أعمال الخفاء. وقد قرأت لابن القيم قبل يومين أو ثلاثة أيام أن من أسباب الثبات أعمال الخفاء، ومن أسباب الانتكاسة أن الإنسان دائما أعماله ظاهرة أمام الناس. ربما يعاقب هذا الذي يعمل أمام الناس، يعاقب كما قال ابن القيم يعاقبه الله، فيبدأ لا يعمل عمل إلا أمام الناس. سبحان الله، هذه عقوبة من الله. فيبحث عن رضا، عن رضا من لا ينفع ولا يضر أبدا. وإذاك اسمعوا وانظروا في التاريخ، وانظروا الآن في الواقع، الثورات وغير الثورات وما يحدث في كل بلد، تجد من اجتمعوا على غير طاعة الله إلا يفترق أبدا. ولو ضربت أمثلة كثيرة، لا أريد أن أضرب أمثلة لأنها معروفة، لكن أقرأ التاريخ، أي قضية لو صغيرة كانوا 5 سنوات 6 سنوات مع بعض يفترقون، لأن الغير لغير الله تبارك وتعالى، فينقلبون على بعض، هذا يسب هذا وهذا يشتم هذا. وهذا موجود على مستوى الدول ومستوى الأشخاص ومستوى المنتسبين للعلم اللي لغير الله عز وجل، هذا يغضب هذا وهذا يغضب لهذا. فالمقصود على المسلم أن يحرص كل الحرص ويجتهد كل الاجتهاد أن يخفي أعماله. قد قال ابن الجوزي: قل لمن لا يخلص لا تتعب. فالعبرة بالخفاء، وما ارتفع من ارتفع إلا بالإخلاص والصدق. فالعبادات الصحيحة هي الإيمان بالغيب، وفي حال خلوته وفي حال كونه لوحده هنا تظهر المراقبة لله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وإذا يقول ابن رجب رحمه الله: ما ينظر المرائي إلى الخلق بعمله، يعني يحب أن ينظرون الخلق بعمله، إلا رحمه الله قال: إلا لأنه لم يعرف الخالق، لم يعرف الخالق. هذا الذي يرائي المخلوق الضعيف المسكين الذي يمرض ويموت ولو تريد منه ريالا واحدا ما أعطاك ترائي له، هذا لم يعرف عظمة الخالق. لو عرف عظمة الخالق ما رأى المخلوق المسكين. نعم. ومع ذلك الذي يرائي ما يرتفع، ومن ارتفع كما يقول أحد السلف، الإمام أحمد هرب من الشهرة فارتفع، وقد قال الفضيل رحمه الله: من أحب أن يعرف لم يعرف، ومن أحب أن لا يعرف عرف. إذن فضل الغيب والأعمال بالغيب. نعم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت. ما معنى حيثما كنت؟ يعني في سرك وعلانيتك، ليس فقط في علانيتك. لماذا؟ لأن في العلانية أمر لكل الناس. نعم. ومن فوائد الآية: فرق ما بين هذه الأمة المحمدية وبين اليهود، فإن الله عز وجل ابتلى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الصيد وهم محرمون، فلم يعرض له أحد منهم تعظيما لحرمات الله، بينما حرم الله على اليهود صيد السمك يوم السبت فاحتالوا عليه فوضعوا له الشباك يوم السبت وأخذوه يوم الأحد تحايلا على أحكام الله واستهانة بها. وصدق الله العظيم حيث قال عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن فوائد الآيات أن الثواب والعقاب إنما يترتب على علم الله بالشيء بعد وقوعه، لقوله: ليعلم الله من يخافه بالغيب، أي علما يترتب عليه الجزاء. ولا في علم الله محيط بكل شيء، لكن لا يعاقب العبد إلا بعد ما يقوم بالعمل ليعلم. نعم. ومن فوائد الآيات وجوب خوف الله وتقواه، لقوله: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقد ذكرت لكم فائدة لا بأس نعيدها من فضائل الخوف. الفائدة الأولى حديث أبي هريرة عند الترمذي: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزلة. ما معنى أدلج؟ أسرع. من خاف أسرع، وإذا تجد الخائف الحقيقي مسرع، غير الخائف بطيء. ومن بلغ المنزل بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالي، ألا إن سلعة الله الجانية. الفائدة الثانية ذكرت لكم فضائل الخوف، الآية اللي ذكرناها: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هؤلاء أخلصوا في إطعامهم، لا يريدون جزاء ولا شكورا. ما هو السبب؟ إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال العلماء: من فضائل الخوف أن الخوف يقود إلى الإخلاص. ولذلك كلما قل خوف الإنسان راء الناس. فالخوف فضل عظيم، صوت، الخوف صوت. فالخوف من أفضل الأعمال، كما يقول سعيد بن جبير: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وفضل الخوف معروف، ذكرناه في آخر آل عمران، وذكرناه في النساء، وذكرناه في أول المائدة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وإن كان شيء يذكر فحديث السبعة: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والآية قبلها: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فلا تخشوهم واخشوني. ومن فوائد الآيات النهي عن قتل الصيد حال الإحرام: ولا تقتلوا، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، أي محرمون بحج أو عمرة. وفيها تعظيم حرمة الإحرام لقوله وأنتم حرم. وفيها أن من قتل الصيد متعمدا وهو محرم فعليه جزاء مماثل لما قتله بجزية من بهيمة الأنعام، وهذا عند أكثر العلم حكم من قتل الصيد مخطئا أو ناسيا أو جاهلا، ليس فقط في المتعمد، حتى في الناس والجاهل المخطئ. بينما ذهب بعض السلف إلى أن المخطئ والناس لا إثم عليه، وقد ذكرنا المسألة بالتفصيل بالفقه. الآية في المتعمد أليس كذلك أو لا؟ في المتعمد. ذهب بعض العلماء والناس والمخطئ كالمتعمد. نعم، بينما ذهب بعض العلماء واختاره الطبري، وعلى ما أذكر الشنقيطي، أنه لا جزاء على المخطئ والناس. نعم، لقوله متعمدا، مفهومه يدل أن غير المتعمد ليس كذلك. نعم، مفاد الآية: ينبغي أن يحكم في جزاء الصيد المماثل المقتول شخصان عدلان من المسلمين. ومفاد الآية أن جزاء الصيد يجب أن يذبحين في الحرم. وفيها أن قاتل الصيد مخير بين هذه الأمور التي ذكرها الله عز وجل. ومفاد الآية جواز التعزير بالمال، لأن الله خير قاتل الصيد عمدا بين الفدية بمثله أو بالإطعام أو بالصيام. وفيها فضل الله على عباده ورحمته بهم. وفيها من فوائد الآيات صفة العفو والتجاوز وعدم المؤاخذة على الذنب. ومن فوائد الآيات إثبات اسم من أسماء الله عز وجل وهو العزيز، وهو العزيز، وما يدل عليه من إثبات صفة العزة، عزة القوة والقهر والغلبة، وعزة الامتناع من النقص، وعزة اتصافه بصفات الكمال كلها لقوله تعالى: والله عزيز إن العزة لله جميعا. وفي هذه الآيات وعيد وتهديد لمن خالف أمر الله تبارك وتعالى، ومن عاد فينتقم الله منه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.